إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا هذا تذكير وتكرير لمجلس اليوم، وهو المجلس الرابع من مجالس دورة بين يدي رمضان، والذي سيعقد هذه الليلة كالعادة بين مغرب وعشاء في هذا الجامع المبارك، وذلك لأخينا الشيخ أبي الحسن علي بيساود حفظه الله بعنوان رمضان في رحاب القرآن. ومواصلة في دروسنا التي كرسناها في هذه الأوقات في بيان ظاهرة الفتور التي تطرأ على كثير منا في أيام رمضان، ويظهر ذلك في مسألة الضعف الذي يطرأ علينا في تعبدنا وتديننا في أيام وأثناء شهر رمضان المبارك. ومر معنا أهم العوامل والدواعي التي يحاول أن المسلم والمسلمة استحضارها في مثل هذه الأيام لكي يستطيع أن يمضي قدما في تعبده لربه. فكان مما مر معنا من الدوافع أولا الاستشعار بكثرة الفضائل وعظم الأجور، ثانيا الاستعانة بالله فمن استعان بالله أعانه الله، ثالثا المجاهدة، مجاهدة النفس، رابعا ما يكون من اعتياد الخير، فإن من شب عليه شاب عليه. واليوم ونحن في هذا المجلس، وهو المجلس الأخير في هذه السلسلة، في ذكر عامل من أهم عوامل استمرارنا على الطاعة، وهو ما يعبر عنه بصدق العزيمة، بصدق العزيمة. وأعني بصدق العزيمة أن الإنسان من الآن ينوي بقلبه أن الله عز وجل إن يسر له حضور الشهر فإنه سيقوم بفعل الآداء والطاعات والعبادات على أحسن ما يكون، فلا يزال يحدث نفسه بهذه النية. وأعني هنا إخواني في الله بالنية، ليست النية العابرة، لا شك ولا ريب أن ما منا من أحد إلا وهو ناوي وينوي الخير. لو سألت سؤالا ما الذي تنويه يا عبد الله في رمضان، لا ذكر الواحد منا قائمة بالصيام والصلاة والقيام والنوافل والطاعات والبر والإحسان والأرحام، كثير مما نريد أن نفعله في رمضان، لكنها في الحقيقة نوايا عابرة. لكن هل هذا المقصود بصدق العزيمة؟ الجواب لا، ليس هذا المقصود. المقصود بصدق العزيمة أنك تشغل نفسك بأن تحدث نفسك بأنه ما سيحول بينك وبين فعل الطاعة إلا حصول الزمن، إذا جاء الزمن لأفعلن وأفعلن، هذه نية صادقة. والفرق بين هذا العامل مع ما مضى من عامل أمس، وهو الاعتياد على الخير، أن الأمس كان حديثنا عن أمور بالإمكان أن تفعلها من الآن، فابدأ بها لا تنتظر. مر معنا الحرص على النوافل القبلية والبعدية، قراءة شيء من القرآن، ما يكون من جلوس في حلقات العلم، هذه أشياء من الآن عود نفسك عليها، عود بحيث إذا جاء رمضان أنت معتاد. هذا ما يتعلق بدرس أمس. أما في درسنا اليوم فهو يتعلق بأشياء الآن ليس بمقدورك أن تفعلها لأن الوقت ما حان، مثل صلاة التراويح أو إخراج زكاة المال إن كنت من المزكين أو إفطار الصائمين أو إطعام الطعام، هذه عبادات ليست متاحة لك الآن، زمنها سيأتي. هذه حدث نفسك الآن، وأعني بالحديث ليس حديث النفس العابر، لا، بل تنوي نية صادقة بعزيمة القلب، بعزيمة القلب، هذا المراد. إنك إن فعلت ذلك كان ذلك من الأمور التي تدل على خيريتك كما سيأتي. جاء من الوصايا العظيمة التي ثبتت عن سلفنا الصالح ما ذكره عبد الله بن أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد، أن عبد الله قال: قلت لأبي: يا أبي أوصني. قال: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، النية، فإنك من كان هذا حاله ينوي ودائما يحدث نفسه إن حقق الله الزمان أو المكان المراد فإنه يفعل ويفعل. إذا كنت على هذا الحال فاعلم أنك على خير، وأي خير؟ خير عظيم، بحيث دائما نفسك تحدثك وقلبك يهفو إلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإلى حصول ما فيه خيري الدنيا والآخرة. وهنا يهمني أن أشير إلى خيرين اثنين، خيرين اثنين يمكن أن تحققهما يا عبد الله بصدق العزيمة، عندما تحدث نفسك بفعل الطاعة والعبادة إذا يسر الله لك رمضان. الخير الأول والثمرة الأولى من صدق العزيمة أن الله إذا رأى منك الصدق أعانك وأعطاك ويسر لك أمرك. فإذا كنت من قلبك وخاطرك تحدث نفسك على فعل كذا وكذا من الطاعات وأنت منتظر بلهفة بلهفة إلى أن يتحقق الزمان فتفعل، هنا الله يعينك على الفعل. هذا من فوائد صدق العزيمة. وفي الحديث: ومن يصدق الله يصدقه الله. من كان صادقا مع الله فالله عز وجل يصدقك بعملك. وهذا حديث في عبارة عن قصة وقعت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام النسائي في سننه، عن رجل أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن وأسلم وبايع وهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخرج معه الغزو، خرج معه الغزو، فأوصى نبينا الصحابة به خيرا يعتنون به. فوقعت غزوة فخرج هذا الأعرابي مع كتيبة، وكان هذا الراعي الأعرابي جعل في مؤخرة الجيش أو الكتيبة في ظهراني القوم. فإذ بالكتيبة غنمت وأغنموا المال الكثير، فجاءوا وقسموا المال بينهم، فكان للراعي قسمة أو لهذا الأعرابي قسمة من المال. فقيل: هذا مالك. فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك من القسمة، وهذا أمر قسمه لك نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذ المال وأتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه قسمتك من الغزو. فقال الأعرابي: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، وأشار إلى حلقه، أن أرمى بسهم هاهنا وأشار إلى حلقه فأقتل، فأدخل الجنة، هذا الذي بايعتك عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك الله. إذا كنت صادق بهذه النية وبهذه الإرادة سيأتيك ما وعدك ربك وما صادقت الله عليه. فما هي إلا برهة. وجاءت الغارة الثانية فخرج القوم، وخرج الأعراب معهم، وما هي إلا فترة، وجيء بهذا الرجل وهو مقتول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد رمي بسهم حيث أشار، حيث أشار، فجيء به إلى رسول الله. فلما رآه نبينا قال: أهو هو أي هذا الذي جاء، أهو هو؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. فحينها دفنه نبينا وصلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد: صدق الله. بماذا صدق الله؟ بإرادته، بنيته، بعزيمته، فكان الجزاء أن صدق الله عمله. فأنت يا عبد الله إذا كنت صادقا مع الله فيما ستأتيه في رمضان من الطاعات والعبادات، بأنك إن وفقك الله إلى حضور رمضان ستحضر التراويح والتهجد مثلا وقيام الليل، وأنك ستقرأ من القرآن الختمة الأولى والثانية إذا يسر الله، وأنك ستطعم الطعام، وأنك إذا كان هذا في هاجسك وفي قلبك، اعلم أن الخير الذي ستحوزه أن الله يوفقك إليه لما كان من صدق العزيمة، بشرط صدق، تصدق مع الله يعينك الله. ومن هنا ستعلم أن من خطأ كثير من الناس أنه ما عندهم هذا الهم الذي في القلوب، وإنما هي خطرات لربما عابرة سبيل، فإذا قام بالعمل قام على ضعف، قام بالعبادة على كسل، فلا يعينه الله عز وجل. إذن هذا الخير الأول الذي ستجنيه يا عبد الله إن صدقت مع الله في نيتك وعزيمتك، صدق الله عز وجل فعلك. والخير الثاني أنك بصدق العزيمة إن لم توفق في فعل هذا الخير لمانع اعترض، فإن الله جل وعلا يجري لك الأجر وإن لم تفعل. لماذا؟ لما كان في نيتك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم فقط، لكنه هم إرادة، ليس نية عابرة، هم أن يفعل، وما كان يمنعه من فعله إلا شيء يمنعه. فلما هم لكن جاءه العارض، حينها يذهب عليك الأجر؟ لا، كتب الله ذلك الهم حسنة تؤجر عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق، انظر للقيد، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أين مات؟ في الفراش. ومع من يحشر؟ يحشر مع الشهداء. ما الربط بين هذا وبين ذاك؟ الصدق مع الله. من سأل الشهادة بصدق، يحدث نفسه على الموت في سبيل الله وعلى ملاقاة الأعداء، لكن الله عز وجل لم ييسر له هذا الأمر فمات على فراشه، لكن قلبه ينبض بهذه العزيمة، فكان من أمره أن الله أعطاه ما أراد وأعطاه ما نوى. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهكذا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من أوى إلى فراشه، وهو ينوي أن يقوم الليل فيصلي. رجل أتى إلى الفراش وهو يحدث نفسه على قيام الليل، فماذا صار؟ قال عليه الصلاة والسلام: فغلبته عيناه حتى أصبح، بمعنى ذهب القيام عليه، ما استطاع، ما فعل، ما أدى. قال عليه الصلاة والسلام: كتب له ما نوى، كتب له ما نوى، الذي نويته كتب لك في صحيفة أعمالك على أنك قمت الليل، مع أنك ما قمت، ما قمت، لكن لما نويت النية الصحيحة الصادقة والعزيمة الصاعدة كانت بهذه النية كفيلة بأن الله يعطيك الأجر. من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى. وهكذا القاعدة يا عبد الله تسير معك، تسير معك على صدق عزيمتك، وهذا من الآن كما قلنا أعمال قد لا نستطيع أن نعتاد عليها من الآن، فهذه نحدث أنفسنا على فعلها وأدائها ونكون مع الله صادقين، وهذا بينك وبين الله، بينك وبين الله، والله يعلم بالنوايا. فربنا إذا رأى منك صدق العزيمة إما أن الله يعطي يقدر لك فعل الخير الذي نويت، وإن جاءك مانع فالله يعطيك الأجر وإن لم تفعل. ولهذا يقول سعيد المسيب رحمه الله تعالى قال: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله ما نوى. من هم، الهمة الإرادة صدق العزيمة، من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة، وقس على ذلك سائر الطاعات، فحيل بينك وبين فعلها بلغه الله ما نوى. ولهذا إخواني في الله، فمن الأمور التي تعيننا على طاعة الله جل وعلا وخاصة في شهر رمضان ما يكون من صدق عزيمتنا، وأن نحدث نفوسنا وقلوبنا على فعل الطاعات، فإذا رأى الله ذلك منا أعاننا على فعلها. فأسأل المولى جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى مرضاته، وأن يعيننا في شهر الصيام على القيام بالطاعات والعبادات على أحسن ما يكون ويرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.